عن قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأن الطبري رحمه الله قال هم كفار قريش، وابن كثير قال هم جنس الناس. ما الراجح في ذلك؟ منطوق الآية ظاهر فيما قاله الحافظ ابن كثير، وكفار قريش جزء من جنس الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على بعضهم، ومع ذلك